بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذرها منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، أقبلت العشر الأول من عشر ذي الحجة، أقبلت هذه العشر ونحن على وشك استقبالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه العشر. اقتربت وبسمتها بين الثنايا تلوح، مبتهجة بذلك السعي وجميلة بتلك الروح. خفقات صدرها تكاد تهز كل أطراف الجسد، ونقاء نفسها نار أطفأتها حبات البرد. اقتربت العشر تقول: أنا قادمة بكل جمال الأرض وعنفوان الحب وشوق اللقاء. اقتربت محملة بصدق لا شوب فيه، وبولاء لا خيانة بعده، وبحنين لا صخب فيه ولا اضطراب. اقتربت هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي لا تريد إلا من يحبها، ولا تبتغي إلا من يعمل لأجلها، ولا تطرب إلا لمن يشتري ودها. اقتربت وهمسات هواها تنادي عشاق السهر، ونجوم ليلها ترقب كل قادم من سفر، ودموع عينيها بين خوف مقلق وبين داع للحذر. اقتربت العشر الأول من عشر ذي الحجة متزينة بنجوم أحبت ليلها، وبشعاع شمس أبدع في مكانها، وبطلوع فجر نور وصلها ودلالها. اقتربت كضيف غال جمع بين طول الغربة ومكانة المنزلة، وكمسافر يبحث عن أمن الوطن بعد تجدد المشكلة، وكفقير وجد مأوى يضمه بعد ذل المسألة. اقتربت فافتحي يا صدورنا أسوار ضلوعك، وارسمي يا أعيننا أنواع بهجتك، واشرعي يا ألسن الإيمان بحمد ربك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اقتربت بتهليل وتكبير وتسبيح وتمجيد وتبتل وخضوع ودعاء ودموع، وعطاء متزايد في الأجور، ومغفرة ورحمة من رب غفور. اقتربت منا عشر ذي الحجة، منا أيام شهر فضيل، فيا عباد الله ما هي إلا أيام، وقشيب اللفظ لا يسعف، وجميل الفعل تهادى لكي يخبر. أقبلت عشر ذي الحجة تعدو فاستعدوا. أيها الأخوة في الله، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقبل على هذه العشر من ذي الحجة بقلب واع، بقلب صادق، بقلب محب مخفق لله سبحانه وتعالى. إحرام قلب يا عباد الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة، هنالك أناس كثرة كافرة يأتون ويحجون إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى هذا البيت المبارك، وقلوبهم ملأى بكل حنين وشوق إلى بيت الله الحرام. وهنالك أناس يتمنون أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، لكن لا مناص. فإذا علينا بإحرام القلب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تحرم الأبدنة وإن لم تحرم الأجساد، فما هي إلا إحرام القلوب إلى رب القلوب علام الغيوب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه العشر من ذي الحجة فيها فضل كبير، فيها جلال عظيم. هذه العشر يا عباد الله من ذي الحجة جمع الله سبحانه وتعالى فيها شيئا عظيما من الأجور والدرجات، من معالي الأمور العاليات ولذلك يا عباد الله نجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم، يحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشبه حال أمة الإسلام ومقارنة بحالها مع حال أمة اليهود وأمة النصارى، قد كانت بالطبع أمة إسلام أيام إرسال الرسالات أيام عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذه الأمة تعيش وقتا قصيرا، لكن عيشها القصير كتب الله سبحانه وتعالى لهم فيها من الأجر الكبير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مثلكم يا أمة الإسلام، مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، رجل استأجر أجراء فقال لي من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، يقول من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، على أجر قيراط، فعملت اليهود، ثم قال هذا الرجل من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، فعملت النصارى على قيراطين، فقال فغضبت اليهود وغضبت النصارى فقالوا يا رسول الله ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، ما لنا أكثر عملا، أكثرنا في العمل في الطاعة في البر في الخير في الإحسان ولكننا أقل عطاء، فقال هل نقصتم من حقكم، هل أنقصكم الله سبحانه وتعالى من حقكم شيئا، فقالوا كلا، فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله عز وجل أعطى أمة الإسلام من الفضل العظيم والأجر الكبير والبر الجسيم والدرجات العليا ما لم يعطه أحدا من الأمم التي كانت قبلها، سواء كانت من أمة اليهود أو من أمة النصارى. ولأجل ذلك فإنا نجد ذلك يتكرس بالفعل يا عباد الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك. هذه العشر الأول أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أقسم الله سبحانه وتعالى بها. إذن يا عباد الله كيف نستقبل هذه الأيام العشر، كيف في الحقيقة كيف يمكننا بالفعل يا عباد الله أن نقبل على هذه الأيام العشر بقلوب خفاقة رقراقة مشفقة على نفسها من الذنوب والمعاصي تواقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ حري بالعبد المؤمن أن يستقبل ذلك يا عباد الله أولا بالتوبة الصادقة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن العبد إذا تاب ثم أقبل على الطاعة فلربما يرفع الله سبحانه وتعالى من درجاته قبل أن يكون قد عصى الله عز وجل ثم تاب، يعني لربما يكون رجل يا عباد الله قد قام ببعض المعاصي والذنوب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن تاب إلى الله عمل أعمالا، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه عمله ويبدل السيئات إلى حسنات، كذلك يقربه الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا يا إخوة مصداق لآدم عليه الصلاة والسلام، لم يكن قد عمل معصية قبل ثم قام وفعل المعصية ثم أنزله الله عز وجل إلى الأرض ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فحينما تاب إلى الله قربه الله إليه. فقال العلماء كان هو بعد التوبة أفضل إلى الله عز وجل قبل التوبة، قال الله سبحانه وتعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه الله سبحانه وتعالى، قبل ذلك لم يكن مجتبيا، اجتباه الله بعد أن فعل المعصية ثم تاب إلى ربه وأعقبها بالأعمال الصالحة، اجتباه الله سبحانه وتعالى ورفع درجاته العلى، واجتباه الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولهذا يا عباد الله فإن العبد ينبغي عليه في الحقيقة أن يحذر من فعل المعاصي والذنوب في هذه العشر، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن من غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل. من غيرة الله عز وجل أن يأتي المرء من الذنوب والمعاصي ما حرم الله سبحانه وتعالى. لهذا يا عباد الله، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: احذروا من عمل المعاصي والذنوب، فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. لربما المرء يأتي إلى بيت الله الحرام، لكنه والعياذ بالله ينظر إلى النساء، لربما يتلفظ ألفاظا لا تليق، لربما المرء لا يذهب إلى بيت الله الحرام، بل يريد أن يقبل على الله عز وجل بالطاعة في العشر الأول من شهر ذي الحجة، فتجده لربما يكذب، لربما يخطئ، لربما يغتاب، لربما يحقد، لربما يحسد، لربما يتطاول على أخيه، لربما يظن بأخيه المسلم ظن السوء، فالله سبحانه وتعالى يحرمه المغفرة ويحرمه الطاعة التي أراد أن يعملها. لأن المعصية يا عباد الله تجر أختها وتقول أختي أختي، والطاعة تجر أختها وتقول أختي أختي. فإذا إذا أردت أن تقبل على الله سبحانه وتعالى، فاقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب منفطر ودمعة وعين دامعة وفؤاد منكسر مضطرب بين يدي الله سبحانه وتعالى. بهذا يقبل الله سبحانه وتعالى توبتك، ويرفع الله سبحانه وتعالى أجرك. ثانيا يا عباد الله، العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من جاهد نفسه في طاعة الله يا عباد الله، الله عز وجل يعطيه من الأجر والبر والحسنات الشيء العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: المجاهد من جاهد ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو المجاهد يا عباد الله في الحقيقة. نعم، الجهاد في سبيل الله ضرب من ضروب الجهاد، بل هو من أعلى درجات الجهاد، لكن الذي يبتغي الجهاد في سبيل الله ينبغي عليه أن يجاهد ذاته وقلبه والمعاصي التي تجول في خاطره حتى ينال الدرجات العليا من الجهاد في سبيل الله. ثالثا يا عباد الله، عدم الأمل، الحذر من طول الأمل. إن طول الأمل يا عباد الله يحرم العبد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان وبهجة هذه النعمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ولذلك تجد القلب يا عباد الله قاسي قاسي. كثيرا من الناس يقول: عيني لم تدمع يوما من الأيام، لم تبكي عيني في يوم من الأيام. أقرأ القرآن فلا تدمع عيني، أقرأ السنة فلا يتزداد طاعتي لربي، أسمع القرآن فلا أجد في قلبي وجل. لربما أجد الوجل حينما أسمع الأناشيد الإسلامية، لكن حينما أسمع القرآن لا أجد في قلبي وجل. والله لعمر الله، لعمر الله يا عباد الله، إن هذا من ضعف إيمان القلب. والله لو كان القلب صافيا نقيا تقيا لكان هذا القلب حينما يسمع كتاب الله سبحانه وتعالى يجل قلبه أكثر مما يسمع موعظة عبد داعية أو شيخ أو عالم أو نشيد منشد. إن القلب يا عباد الله حينما يعرف الله سبحانه وتعالى فإنه يتقرب إليه بكليته، يتقرب وينطرح بين يدي ربه في محراب العبودية. هكذا هو القلب يا عباد الله. مضى أمسك الماضي عليك معدلا وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. يا عباد الله، إن القلب حينما يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الدين يا عباد الله دين عظيم. يا عباد الله، والله لقد جال اليوم في خاطري من بعد صلاة العصر رأيت موقفا، فرأيت رجلا كأنه يدل على الناس بطاعته بتدينه، فقلت في نفسي: الله أكبر، أين محل الإسلام من قلبك يا عبد الله؟ أين محل الدين من قلبك؟ أين محل الدين من قلبك يا عبد الله؟ بالله عليك أين محل الدين من قلبك؟ هل محل الدين في... هل الدين أخذ جوامع قلبك وجعلت الدنيا شيئا تقوم به لكي تطيع الله سبحانه وتعالى؟ أين محل الدين من قلبك يا عبد الله؟ بعض الناس يقول العبادة، يقزم العبادة فيقول الفجر 5 دقائق 10 دقائق حتى تصلي، الظهر 10 دقائق، المغرب 10 دقائق، العصر 10 دقائق، العشاء 10 دقائق، ساعة يا عبد الله طيع الله فيها ثم بعد ذلك نعم افعل بعد ذلك ما تشاء من طاعة. لكن يا عباد الله أين حالنا من حال سلفنا الصالح؟ إن لم نقتدي بسلفنا الصالح يا عباد الله من الصحابة والتابعين، أين حالنا من حال القابض على دينه كالقابض على الجمر في هذا الزمن؟ من منا بالفعل يا عباد الله، من منا بالله عليكم، أسألكم بالله الذي خلقكم، كيف حال طاعتنا جميعا مع الله سبحانه وتعالى يا عباد الله؟ بالفعل يا عباد الله، مضى شهر رمضان والقلوب الصادقة تهفو وتحن وتريد أن تؤوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطاك هذه العشر، هذه العشر من شهر ذي الحجة لكي تطيع الله سبحانه وتعالى، لكي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا عباد الله يقول علماء السلف رحمهم الله تعالى كما قال أبو عثمان النهدي، كان السلف الصالح يعظمون عشر، يعظمون ثلاث، يعظمون ثلاثا من العشر من الشهور، عشر ذي الحجة والعشر الأول من شهر الله المحرم وعشر الأواخر من شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى ينوع لنا أنواع الطاعة. فيا باغي الخير أقبل يا عباد الله، هذا الموسم سنقبل فيه على طاعات عدة. المؤمن بالفعل يا إخوة يضع لنفسه خطة، في أناس يضعون خطة عمل، خطة لكي يريد أن يقوم فيها للمنشآت، للتطوير العمراني، للتطوير البنائي، وهذا كله صحيح يا عباد الله. لكن أين الخطة للتطوير، التطوير القلبي، للتجديد القلبي، لما في القلب يا عباد الله من ضعف؟ أين هذه الخطة؟ هل وضعت خطة؟ هل وضعت خطة يا عبد الله لطاعة الله سبحانه وتعالى في عشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ هل قمت بشيء من هذا القبيل يا عبد الله؟ عليك أن تفعل ذلك. ولهذا يا عباد الله، أولا حينما تريد أن تقوم بالخير والعمل الصالح أن تستشعر الأجر العظيم في هذه العشر من شهر ذي الحجة. أولا يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والفجر وليال عشر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وجمهور المفسرين على أن الليالي العشر المقصود بها عشر ذي الحجة يا عباد الله، الجمهور من المفسرين على أنها عشر ليالي ذي الحجة، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها. والله سبحانه وتعالى يا عبد الله لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بعظيم. كذلك يا عباد الله، الله عز وجل قال ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام المعلومات كما قال جماعة من الفقهاء والمفسرين رحمهم الله تعالى هي عشر ذي الحجة، وقد قال بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثالثا يا عباد الله، هذه العشر شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. ولذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني أيام العشر هي أفضل أيام الدنيا. قيل يا رسول الله لا يوجد مثلهن يا رسول الله، فقال لا يوجد مثلهن إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني جاهد في سبيل الله فقاتل فقتل فتعفر وجهه بالتراب. الله أكبر. والحديث أخرجه البزار بن حبان بسند صحيح. وكذلك يا عباد الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ حتى الجهاد يا رسول الله؟ فقال الرسول ولا الجهاد في سبيل الله إلا أداة استثناء، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. متفق عليه، خرج بنفسه وماله فلم ترجع نفسه إلى أهله ولم يرجع ماله إلى ورثته، كل العمل لله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. كذلك يا عباد الله، هذه الأيام العشر يا عباد الله فيها أشياء عظيمة. فيها يوم عرفة، فيها مزدلفة يقف الحجاج في ليلة مزدلفة فيها أيام منا يوم النحر يا عباد الله، فيها يوم التروية، فيها أعمال عظيمة، فيها يوم النحر جمع الله سبحانه وتعالى فيها يا عباد الله فضائل عظيمة. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: هذه العشر يقوم العباد الصالحون فيها لله عز وجل بجميع أنواع الأجر. ولذلك الحج يقومون به، الصيام يقومون به، الصلاة يقومون بها، الأضحية يقومون بها، الصدقة يقومون بها، أنواع من الطاعات يقومون بها، الله سبحانه وتعالى فضلها. ولذلك يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم: الحج عرفة. ما السبب في ذلك يا عبد الله؟ لماذا الحج عرفة؟ لأنه من أفضل الأيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح ابن حبان: أفضل الأيام يوم عرفة. يوم عرفة، هذا اليوم يوم فضيل يا عباد الله. ولذلك من فضله كما في صحيح مسلم أنه يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية. ولهذا يكون فيه الدعاء كما ورد في الترمذي بسند جيد: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الأيام يا عباد الله كذلك تستطيع أن تقول أنها بالفعل يا إخوة دورة إيمانية ثانية بعد الدورة الإيمانية التي كانت في شهر رمضان المبارك. دورة إيمانية تحاول ماذا؟ أن تستقيم فيها على الطاعة. تستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، كما في حديث سفيان الثقفي. آمن بالله ثم ماذا؟ استقم. يا أخي الكريم، لا تظن أنك إذا أتيت تصلي الصلوات الخمس المسجد أنك فقط مستقيم. نعم نرجو أن تكون مستقيم، لكن يا عبد الله بالفعل قد يكون هنالك فسق يصلون في المسجد يا عباد الله. ما علامة استقامتك يا عبد الله؟ أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا عباد الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: علامة العبد المطيع لله سبحانه وتعالى ما هي علامته؟ الإكثار من الطاعات. لأن قد يكون الفاسق، أو قد يكون عفوا، قد يكون الرجل لا يفعل المعاصي لكنه ماذا؟ لا يفعل الطاعات، يعني يقتصر على الواجبات والفرائض ولا يفعل المعاصي. لكن أين العبد المخبت إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي ماذا؟ لا يفعل المعاصي وتجده ثابت على الدين، وكذلك يستزيد يستزيد يستزيد يا عباد الله من الطاعات، يستزيد يا عباد الله من الطاعات. كذلك يا عباد الله هذه الأيام، أيام العشر، في الحقيقة لو أردنا أن ننظر إلى حال الصحابة والتابعين فيها، ننظر نتصفح كتاب سير أعلام النبلاء، نتصفح الإصابة في معرفة الصحابة، نتصفح عدد من الكتب التي ترجمت للصحابة والتابعين، نجد العجب العجاب يا عباد الله. كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يعني السراج ماذا؟ ينير. لا تطفئ السراج. وأنا أقول يا إخوة هنالك نوع الناس، العلماء الذين يحذرون من السهر، والحقيقة كلامهم لديه قدر كبير جدا من الصحة، لكن هنالك يا إخوة سهر مجهول، سهر مجهول، سهر مجهول يا عبد الله. أن تقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة. كم منا يا عباد الله من يجلس على التلفاز وعلى الفضائيات وعلى الإنترنت، لكن بالفعل السهر المجهول هو ماذا؟ أن تقبل على الله عز وجل بقراءة القرآن، تتأمل وتتدبر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتبه يا عبد الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جعل الله سبحانه وتعالى العلم يا عبد الله في ماذا؟ في قيام الليل. لربما يكون هنالك أناس كثرة كافرة يكون عندهم من كنوز المعرفة، من خزائن العلم، لكن العلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جعل الله سبحانه وتعالى حقيقة العلم به ماذا؟ الإزياد من طاعته، أن يقوم الليل يقوم الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بالله عليك يا عبد الله، بالله عليك اتفكر في يوم من الأيام قم الليل لله سبحانه وتعالى خلال الأسبوع، أنا وأنت وكل مسلم كم قمنا الليل يا عباد الله ندعي أننا أهل دين وأهل التزام وأهل طاعة وأهل استقامة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونخشى أن نصاب بشيء من الغرور، لكن بالله علينا وعليكم ما هو مقدار قيام الليل يا عباد الله؟ إن لم يستطع إنسان أن يقوم الليل، ما هو مقدار أن تسهر على ماذا؟ تسهر يا عبد الله على ماذا؟ تسهر على قراءة القرآن، تسهر على الطاعة، تسهر على مدارسة ماذا؟ مدارسة هذا القرآن، التدبر يا عبد الله، تتدبر هذا القرآن. هذا هو حقيقة يا إخوة، هذا هو حقيقة الإيمان، هذه حقيقة التوحيد في الحقيقة يا عبد الله. لذلك يا عباد الله كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكثرون من عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، يكثرون من عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، ويحنون، يحن الكثير منهم يا إخوة إلى الحج. يعني يا إخوة كيف جاءت درجة الحج، كيف جاءت درجة الأيام العشر هذه، كيف جاءت؟ بسبب وقوعها ماذا يا إخوة في أيام الحج اللي هي ماذا يا إخوان من الأيام العظيمة. لذلك الله سبحانه وتعالى يا عبد الله قال لك يا عبد الله إذا ما استطعت تحج وما استطعت تذهب إلى الحج فإذا هنالك بديل، هنالك بديل عظيم جدا، بديل عظيم. ما هو البديل يا رب العالمين؟ هذه العشر لربما تنال فيها من الأجر الشيء العظيم. ولذلك يوم عرفة يا عباد الله يحرم صيامه على ماذا؟ على الحاج. لكن يوم عرفة يا عباد الله يستحب صيامه استحبابا بالغا. أنا أستغرب في الحقيقة من رجل مؤمن لا يصوم عشر، لا يصوم يوم عرفة على الأقل ويوم عاشوراء، والله أستغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يعني اليوم إذا أراد أن يصوم في اليوم 12 ساعة يعني يصوم يا إخوة كأنه يصوم ماذا من خلال الحسابات 24 شهر، كأنه يصوم ماذا يا عبد الله 24 شهر. لماذا؟ لأنه يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية أو قد يكون أقل من ذلك. لكن يا عبد الله هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه فعلا هذا اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك عنه بديل. إذا ما استطعت تحج ماذا؟ تصوم هذا اليوم، تصوم هذا اليوم. ويا إخوة بعض العلماء بعض الدعاء كان عندهم يا إخوة حنين حنين حنين عظيم جدا إلى الحج. يأتي الرجل يحب أن يحج لا يستطيع أن يحج، يحج السنة هذه السنة التي بعدها، يحاول أن يحج السنة هذه السنة التي بعدها لا يستطيع، حتى يوفق في يوم من الأيام للحج. كما ذكر بعض المؤرخين عن رجل اسمه عبد العزيز البرعي، هذا الرجل أراد أن يحج، أراد أن يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وكان يا إخوة في حجه الأخير محمول على الجمل، محمول على الجمل، وكان يساقه مريض، وقطع الصحراء مع الحج الشامي قطع الصحراء، وأصبح على بعد 50 ميلا من المدينة، أصبح على بعد 50 ميلا من المدينة، وهب النسيم، هب النسيم رطبا رخيا نديا يشتم رائحة المدينة، المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فازداد الشوق، ازداد شوقه إلى أن يأتي إلى هذه البقعة. ثم بعد ذلك ماذا؟ يقبل على ماذا؟ يقبل على الحج. فأنشأ يقول أبيات الحقيقة من أجمل ما سمعت من الأبيات في ماذا؟ في هذه المناسبة. قال رحمه الله تعالى يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفن المنام ببعدكم، حرمتم جفن المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت ينادي وأذان من الناس، عند المقام سمعت صوت ينادي ويقول لي يا نائما جد السرى، جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة، من نال من عرفات. يتخيل العبد على هذا الجبل العظيم وأمة محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلها مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كلها مقبلة على طاعة الله. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى. في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء وأنا الملوع قد لبست سوادي. يا ربي يا ربي أنت وصلتني صلني بهم فبحقهم يا ربي فك قيادي. وهنا يا أخوة في بحقهم لا أرى أنها جائزة لأن الحق يسأل حق الله سبحانه وتعالى. فبحقهم يا ربي فك قيادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. قولوا لهم عبد الرحيم متيم. متيم ملتاء لوعة المشتاق يا عبد الله إلى بيت الله الحرام. متيم ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترن محادي. ثم لفظ نفسه رحمه الله مات. آخر بيت قالوا هذا البيت ثم مات رحمة الله عليه. ولذلك يذكر بعض العلماء يا إخوة فعلا يا إخوة من حج واستطاع أن يحج لا يجد في قلبه لوعة مشتاق إلى البيت العتيق. ولذلك يا عباد الله أذكر قصة والله العظيم من غرائب القصة التي سمعت إليها. يتحدث فيها أحد العلماء يقول امرأة تعيش في إحدى الدول الصين أو الهند لا أدري بالضبط كانت تجمع المال 10 سنوات وعشرين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة ستين سنة حتى جمعت المال. ولما جمعت المال تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام وصلت إلى المطار مطار جدة الدولي. حينما نزلت على هذه البقعة سجدت لله سجود الشكر. سجود الشكر ماذا؟ أن هيأ الله سبحانه وتعالى لها الحج. هيأ الله لها الحج. ماتت وهي ساجدة رحمة الله عليها رحمة واسعة. ماتت وهي ساجدة قلبها كان ماذا؟ يحن إلى عبودية الرب سبحانه وتعالى. فإذا يا عباد الله هذه الأيام يا عباد الله إذا ما استطاع الواحد فينا بالفعل يا إخوة إنه يحج إن يذهب إلى هذا البيت الحرام إلى هذا البيت المبارك إلى هذا البيت المقدس إلى أول بيت وضع على الأرض إلى بيت الله الحرام إلى البقعة المطهرة المقدسة المباركة فعليه على الأقل يا عباد الله أن يغتنم هذه الأيام العشر. يا عباد الله كل أناس يا إخوة يريد أن يفعلوا دراسات تسمى دراسات حتى في الجانب الاقتصادي السياسي التربوي دراسات تسمى الدراسات المستقبلية. نحن عندنا يا إخوة دراسات مستقبلية. دراساتنا المستقبلية ماذا يا عبد الله؟ إنه نعرف كيف نستقبل هذه الأيام الفاضلة. نعرف والله يا إخوة أدركت بعض المشايخ بعض العلماء بعض مشايخ أنا أتحدث شخصيا والله لما تأتي العشر الأول من عشر ذي الحجة والله يبكون والله يبكون بكاء مش بكاء اللي يعني متحير ايش بده يسوي بكاء اللي بيحكي يا رب اعمال صالحه كيف استطيع اني اقوم بها يا رب العالمين في هذه العشر يبكون يا عباد الله. احنا للاسف الشديد يا عباد الله اخذتنا والله اخذتنا الحياه الدنيا اخذتنا. وانا لا اقول لا يعني هذا ان الانسان لا ينصرف الى شؤون الدنيا والدنيويه ولا الوظيفيه ولا شؤون الاسريه ولا الحياتيه لكن يا عباد الله اعيد واكرر اين محل الاسلام من قلبك؟ وين محل الإسلام من قلبك؟ وين محل الدين من قلبك؟ هل الدين أنت حاطه على الرف لما بدك إياه بتحتاجه بتاخذه بس؟ ولا الدين أنت حاطه في مكان مؤقت ولما وين الدين من قلبك يا عبد الله؟ أين محل الإسلام من قلبك؟ للأسف الشديد يا عباد الله للأسف الشديد إنه غالب الناس والله الذي لا إله إلا هو والله لا أقول هذا شماتة مهم أسأل الله عز وجل أن يهديني أولا ويهديهم جميعا والله يا إخوة يجعلون الدين بالفعل يا إخوة هو شيء ماذا مؤقت. يتعرف على الله برمضان يتعرف على الله بالحج وإذا رجع من الحج واحد ما قال له يا سيد الحج ممكن يزعل يظن الدين ماذا يا عبد الله يظن الدين شيء مؤقت أو يظن الدين شيء يا إخوة ماذا ليس جوهري يعني المهم أني أقوم بالعمل بالنشاط بالحياة الدنيوية بعدين الدين في النهاية. فهذا يا عبد الله ليس من صفة العبد المؤمن. يا عباد الله من الأعمال التي يستحب للمسلم أن يقوم بها في هذه العشر الأوائل من عشر ذي الحجة أداء مناسك الحج. والحجاج قد ذهبوا إلى بيت الله الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظهم وأن يكلأهم برعايته وأن يتقبل منهم حجهم يا رب العالمين وأن يرجعوا إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا عباد الله حث على الحج. ولهذا نحن نقول هؤلاء الحجاج قد ذهبوا إلى الحج، فهم حجوا بقلبهم وقالبهم وحجوا بإحرامهم وحجوا بجسدهم، فأنت حج بقلبك، أنت حج بقلبك يا عبد الله. يقول أحد السلف رحمه الله من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، يذبح الهوى. من لم يصلي إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه من حبل الوريد. هذا يا عبد الله، هذا نداء من الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى لك لكي تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أخرجه البخاري ومسلم، حديث عظيم. نسب الله سبحانه وتعالى يا إخوة الصوم له سبحانه وتعالى، وفي هذه الأيام يستحب الصيام. نعم، أخبرت عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام أيام العشر من ذي الحجة، وثبت أو روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عشر ذي الحجة، لكن الراجح والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الزيلعي وضعفه ابن حجر والألباني. لكن نقول يا عباد الله لا شك أن من أفضل الأعمال الصالحة الصيام، من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ولو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنها من أفضل الأعمال، فإنها يا عباد الله من أفضل الأعمال. كيف وفيها يوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده كما في صحيح مسلم، السنة التي قبله والسنة التي بعده يا عباد الله. ولذلك فإن السلف الصالح حثوا على صيامه. قال الإمام النووي صيام العشر الأوائل من عشر ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا قل أحد من السلف لم يكن يفعله، قل أحد من السلف ماذا؟ ما كان يفعل هذه الصيام في يوم الصيام في يوم عرفة. ولهذا يا عباد الله كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصوموها، منهم ابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك يا عباد الله الصلاة، ما رأيك أن تقوم بمشروع وليمة في عشر ذي الحجة؟ مشروع وليمة؟ نعم مشروع وليمة، مشروع وليمة، لكن وليمتك يا عبد الله غير وليمة الذي يظن أن الوليمة هي الأكل والشرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. النزل هو الوليمة، هذا هو النزل. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له وليمة في الجنة كلما غدا أو راح. فعليك يا عبد الله بالإكثار من الصلاة في العشر من ذي الحجة، قيام الليل، يعني الأصل إن العبد يوميا يقوم الليل يوميا، يوميا عشر ذي الحجة لا يطفئ السراج، يعني ساعة ساعتين، المهم يقوم. والصيام يا عباد الله، بعض الناس ممكن يكون طالب جامعي يقول يا أخي قم أول الليل، الليل ما شاء الله الآن طويل، والشتاء يا إخوة كان يحبه الصحابة والتابعون ويسمونه كما يقول الإمام أحمد الغنيمة الباردة، غنيمة باردة، غنيمة باردة، يعني جاءتك على طبق من فضة أو ذهب. الآن ننتهي من الصلاة الساعة تقريبا السابعة إلا ثلث أو السادسة والنصف، إلى الساعة الرابعة والنصف الفجر تقريبا، قرابة أكثر من عشر ساعات، 11 ساعة. يا عبد الله ماذا تفعل بها؟ كلها نوم؟ لا، يجب علينا بالفعل أن نغير من اعتياداتنا. خير عادة ألا يكون المرء عادة، خير عادة ألا يكون المرء عادة إلا في عادة، عادة صالحة بالتأكيد. فإذا كان من عادتك أن تسهر على بعض الأمور حتى على العلم، غير من هذه العادة واقلبها إلى ماذا؟ إلى أن تسهر على الطاعة، لأنه يا عباد الله هذه أيام فضيلة، هذه ماذا؟ أيام فضيلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بها حق قيام. كذلك يا عباد الله التكبير والتحميد والتهليل، ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح. أخرجه الإمام أحمد بسند لا بأس به. أكثر فيهن من التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يا عبد الله. كان ابن عمر وكان أبو هريرة يخرجان من بيوتهم، يدخلوا إلى السوق. تخيل بالله عليكم في الدوار واحد، طبعا الناس ممكن تقول مجانين للأسف الشديد، والله ما مجانين إلا البعيدين عن طاعة الله، والله هؤلاء هم المجانين، بس أكيد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. يدخلوا إلى الأسواق فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يرتج الأسواق تكبيرا. وكان يكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قبته، عمر يكبر في قبته، فيسمعه من كان بجانبه ويحاذيه ويقاربه حتى ترتج منه تكبيرا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر العبد بهذه السنة المهجورة. يا إخوة، إحياء السنة المهجورة هذا هو الأولى. بعض الناس ممكن يركز على بعض الجوانب من البدع وما شاكل ذلك. يا أخي الكريم، هنالك سنة مهجورة يا عبد الله، ركز على إحيائها. من منا بالله عليكم من يجهر بهذه السنة وهو يمشي الله أكبر؟ وأنا أحبذ، والله يا إخوة أنا أحبذ ثلاثة أربع يخرجوا الله أكبر الله أكبر، خلي الناس تراهم. إيش المشكلة يا أخي الكريم؟ إيش المشكلة؟ لماذا أهل الباطل لا يحذرون من باطلهم؟ بتلاقي مشغل الأغاني الصاخبة، الله أعلم عبرية ولا إنجليزية ولا غيرها، ومكيف، وهو ماذا؟ مش خجلان من الباطل اللي جالس يسوي فيه. لكن أهل الحق بتلاقي الواحد يكي الله أكبر الله أكبر. ليش يا عبد الله؟ اجهر يا أخي الكريم، اجهر وافتخر بدينك فأنت مسلم، اعتز بدينك فأنت مسلم. كلام العلماء يا إخوة رحمة الله عليهم في التكبير أنه ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والتكبير المطلق يبدأ من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة إلى أيام التشريق، إلى آخر يوم من أيام التشريق، تكبير مطلق، كبر كما تشاء. هذا يا إخوة التكبير المطلق. التكبير المقيد المختار فيه أنه يبدأ من صباح يوم عرفة بعد أدبار الصلوات المكتوبات، بعد صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة العصر، تكبر تكبيرا مقيدا. تكبر يا عبد الله، تكثر فيها ماذا يا عبد الله؟ من التكبير، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ولا حرج أن يقول المرء: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. هذا هو المختار يا عباد الله، هذا هو المختار في التكبير يا عباد الله. كذلك يا عباد الله، مما يستحب الصدقة. تصدق يا عبد الله، كل يوم حاول تتصدق بصدقة، كل يوم حاول تتصدق بصدقة. كان حكيم بن حزام رحمه الله يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة، 100 بدنة ماذا؟ مقلدة، فيعتق ومعه كذلك 100 أو عددا من الرقيق، فيقوم رحمه الله تعالى فيعتق الرقيق. يعتق ماذا يا إخوة؟ يعتق الرقيق، والناس يضجون بالبكاء والدعاء، ثم يقول ويقولون معه: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده فأعتقنا يا رب العالمين. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في عتقهم عتقوهم عتق أحراري، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد شبنا بالرق فاعتقنا من النار. نسأل الإنسان ربه عز وجل: يا رب كما أني حكيم الحزام كان أعتق الرقيق، قال: يا رب كما أني أعتقت الرقيق، يا رب اعتقني من النار. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تزده. ما نقصت صدقة من مال، فإذا يا عباد الله علينا بالكثرة من التصدق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فلنكثر يا عباد الله من الصدقة، نكثر كذلك من قراءة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك يا عبد الله أكثر من قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني يقرأ 20 آية خير له من هذا من 20 ناقة وهكذا. يا عباد الله كذلك عش أنت وأولادك، الأولاد عيشهم بهذه الروح، عيشهم بهذه الروح الإيمانية. بعض الناس يا إخوة أيام عيد الميلاد وعيد الحب وعيد مش عارف عيد الأم والأعياد هذه لقيب أي يعيشوا أولاده هذه الأعياد يا أخي عيشهم هذه عيشهم ماذا؟ عيشهم الأيام الفاضلة، هذه الأيام العظيمة عش أنت وأولادك فيها. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يقول ابن القيم رحمه الله كما ذكر عن بعض السلف في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، الله عز وجل يوم القيامة يسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن يا عبد الله عش أنت وأولادك، قل لهم إن شاء الله إحنا قادمين على أيام 10 ذي الحجة، أيام فضيلة عظيمة جدا، لازم نحاول ماذا؟ إن نطيع الله سبحانه وتعالى فيها، وبدنا نتصدق. أنت روح تصدق بشيكل بشيكلين بخمسة، وقراءة القرآن، الصلاة، ذكر الله، والأعمال الصالحة يا إخوة كثيرة. يعني بر الوالدين من الأعمال الصالحة، قيام الليل من الأعمال الصالحة، الصدقة من الأعمال الصالحة، الرباط في سبيل الله نحتسبه إحنا مرابطين يا إخوة، من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، من الأعمال الصالحة نشر الخير، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها أعمال صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد العمل، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فإذا يا عباد الله هذه من الأعمال الصالحة. وأخيرا الأضحية، الأضحية الأصل فيها أنها يا عباد الله سنة مؤكدة. اختار بعض العلماء أنها واجبة كابن تيمية وغيره من العلماء، وبعض الحنفية قالوا أنها واجبة، وبعض العلماء قالوا أنها واجبة على القدرة، لكن الراجح والله أعلم أنها سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والصفاح يا إخوة هي جانب العنق، وضع رجله على صفاحهما يعني جانب العنق. فإذا الأضحية يا إخوة سنة مؤكدة، من استطاع عليها فالحمد لله، ومن لم يستطع عليها فلا حرج عليه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. لكن عليه يا إخوة ألا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا من بشرته شيئا، هذا الأولى يا إخوة، وهو القول الصحيح اختاره الإمام أحمد وإسحاق، وهو قول سعيد المسيب وقول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ونالك قول نعم لدى الشافعية رحمهم الله تعالى، يرون أن هذا ليس بواجب وإنما هو سنة، ليس حراما وإنما هو مكروه، ليس حراما وإنما هو مكروه، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والراجح لدي يا إخوة أنه حرام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس، لا ناهية، النهي يقتضي التحريم، لا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى لمسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. لكن من قص شيئا من شعره وأظفاره كسلا عمدا أو سهوا أو نسيانا فماذا عليه؟ لا يوجد عليه شيء إن شاء الله تعالى، لا يوجد شيء عليه إن شاء الله تعالى. ويكون يا إخوة ذبح الأضحية بعد العيد، يكون ذبح الأضحية يا إخوة بعد العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين القانتين التائبين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.